آدم، وأم الرابعة، أم وولد وما ولد. نعم، أم ولد وما ولد. ها شلون؟ أم ولدت وما ولدت. ها أم، طيب العقيم أم إيش؟ أم صارت عقيم، أم ماذا؟ هذا ما يقال لها أم عقيم، ما لها عيال، شلون تصير أم؟ نعم، مريم ولدت وولدت، ما تدخل بها. هذه الأم ولدت لكنها ما ولدت. ها؟ لا. نعم. لا لا. اللهم صل على محمد. نعم، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فإنها أم المؤمنين، يقال لها أم المؤمنين، لكن هل لها أولاد؟ لا، لم تلد، لم تلد. ومن قال إنها أسقطت فإن قوله ضعيف، لأنه يقال لها أم عبد الله، هذه الكنية من أين أتت؟ ابن أختها عبد الله بن الزبير، أختها من؟ أختها أسماء، هي عائشة بنت أبي بكر، وأختها أسماء بنت أبي بكر، أسماء تزوجها الزبير، ومن أولادها من؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، فهي تكنى بابن أختها عبد الله. أما من قال إنها حملت وأسقطت وأن هذا السقط سمي عبد الله فإنه قول غير صحيح. عندنا كم حين؟ أربعة، بقي الخامسة، وهذه هي المعقدة وهي الصعبة، أم أخرقة. نعم نعم، ايه ما خلقت، شو كيف كيف وشلون؟ وجه الجواب. نعم طيب، كيف ما خلقت؟ نعم صح، هذا هو اللي خلانا نأتي بهذا اللغز. أم القرآن الفاتحة، أم ما خلقت، القرآن مخلوق، القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومنه أم القرآن الفاتحة، فأم القرآن أم ما خلقت. هذه الفاتحة أفضل سورة في كتاب الله، وقراءتها ركن من أركان الصلاة، وهذا الركن بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد لا إشكال فيه، لكن بقينا في المأموم. المأموم هل يقرأ الفاتحة أو يستمع لإمامه أو نفصل في حالاته؟ نقول إن كانت صلاة سرية وجب أن يقرأ، وإن كانت جهرية يستمع ولا يقرأ. العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، وهذه المسألة من كبار المسائل التي اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، وألفوا فيها رسائل مؤلفات خاصة، لأن بعض أهل العلم يرى أن قراءة الفاتحة تجب على كل مصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا، وبعضهم

والعصر على النصف من ذلك. فدل هذا الحديث على أنه كان يقرأ زيادة على الفاتحة، لأن السجدة 30 آية، وإذا على النصف معناه 7 الفاتحة. فالمهم أن الإمام يستحب أن يقرأ في الأوليين سورة أو آية طويلة، والأخريين لا يقرأ فيهما إلا الظهر، فإنه يستحب أن يقرأ أحيانا، فأحيانا يقرأ الفاتحة وسورة أو آيات 7 بناء على الحديث الثابت الوارد في هذا في تقدير قراءته عليه الصلاة والسلام في الظهر، وأن الصحابي راوي الحديث هذا قال إنه يقرأ قدر ألف لام ميم تزيد السجدة في الأوليين في الظهر وفي الأوليين وفي الأخريين على النصف من ذلك، والعصر مثل الأخريين من الظهر، دل على أنه يقتصر على الفاتحة في 3 والـ4 من العصر. هذه القراءة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، والمغرب من قصاره. طيب المفصل ما هو؟ وش هو المفصل؟ نعم؟ لا لا، المفصل وش هو؟ من طوال المفصل، وش هو المفصل هذا؟ نعم، كان السلف والصحابة يحزبون القرآن 7 أحزاب، فالحزب الأول 3، والثاني يعني 3 سور، والثاني 5، والثالث 7، والرابع 9، والخامس 11، والسادس 13، والسابع المفصل، حزب المفصل. فعندنا 3، وش 3؟ البقرة، آل عمران، النساء، هذه 3. 5 عندنا المائدة، الأنعام، الأعراف، والأنفال، والتوبة، هذه 5. عندنا 7 بعد التوبة، يونس وهود، يوسف والرعد، وإبراهيم والحجر، نعم، والنحل، هذه 7. 9 عندنا الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والمؤمنون، نعم، الأنبياء والحج من أول شوله الإسراء، الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون، هذه 5. 7 الآن في 7، في 7 سور، خلصنا من 7 أو ما التسع؟ طيب لا بأس، المؤمنون ثم لا إله إلا الإسراء